حتى الكوب لي بحال شي تورني ديال الفودكا بلا ميلونج دماغي مسوفلي عايز سوفري صار بحال شي روط راب مغربي كديراطي بحال شي حديده بلا فيتونج حلمو بالترامي والمزراتي فاقو جايبينو غا في الكيلوطه ديال النقشه ملي كدور لي الشحفه ملي كدوب لي انا الساقي عطيني كوبلي تلعب معايا شركي اوبلي عندي عشراني ديما كتفورني الزطله في الموبل مكنتسرطش بلا ما تدوقني بغيت ناكلك ساعه مكوف شحال من الكيلي كبر بسبوفي صعيب تكون راجل عوب انا الصحه كنجيب مصروفي العيب تكون حازقه زوب حنا الدوري نتوما الكوبي بحال شي صادف على غاكل عشق طرب بحال شي مجنون في ظلام الليل وزنا موسيقى عرفت بزاف كله فعال وكله طريق شو باش كيجيبها كلشي جاري معايا شكون وانا ارزون غبت بويقه فك البوز ربي شي مات فالسيفون في الكاسيط عرفت لي مدلول دافع كبير حاق الطالق جمال فرشت رعوين وسط غربال مصدق لي والو مكتاب علينا نعيش ونكبر وسط بلادي فرطه عشراني شي في الحبس شي في الغربه وشي تسطه مسلكاني نبقى بوحدي سد عليا في بابي مصبراني غير الحنانه مبغيتش دموع يسيلو بسبابي ياك راسي ديجا قلت لي كلشي بحال بحال هادو مراد بغاو يلبسونا كيحسبونا كبرين في زحال كبرنا وسط المقص صغير فينا كيجيب المونتيف خنزو بين في الصوص نكبرو بيك لا بغيتي تكون ضيف ندوب حليوه تحت لسان عشيره تسنى العاصفه قلوبنا كيف شريبي جامد بيتش فك العاطفه فك العاطفه Bitch fuck latifo. يا فرب شميت الريحه خلق السعاده بلا نقود بلعاني غنبلك بحديد عيش معايا تشانقو صبصبون ممنوع الطلق جواهم باش يتبعوك حتى الكابون فيهم الخير كون غراج اللي غيحبوك معاك اللي قا ما كتفهم خشي في شرك لا ليسونس فيدنا بالسيلونس حلو تعالى ملك مريض خلق الشاب شك ناشطه ياك غير الراب هذا علاش بسبابو نقلبو الفاتشه شريكي مراد غا خليهم حاقدين وخيطوالو بين قدامنا كيبقاو ديما لاصقين شريكي مراد غا خليهم ووي شريكي مراد غا خليهم هادي القبعه هادي الفاس رجوله كازا في العياق ضربات بيت شي تف اباز عطاني السلاح نتيري فيهم صبور باش نقريهم ولا طاف غيكميهم وانا الضفر اللي غنصداهم مرافوك فردهم مرافوك بغوني نطيحهم ما نوطش نيني وما نفاق سدو فمي بالسكوتش جمي ما طلقش وي جمي ما طلقش خوك كان كونجي دابا عاد جيت كنموتو في طونجي وانت غا الف كنعرف غي واحد حليب وفاض نيت غنجي فيك بالعاني وغنقول لك اسف واش الفرد وهو في خاطر خويا سبوبو